هذه وصية ثانية. أما طلب الطلاق من القاضي فهذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الزوج ضرره مقتصرا عليه ولا يتعدى إلى الغير، فينبغي الشرف على الدعوة والتذكير والصبر ما دام أن شره بعيدا عنك. وأما إذا كان ضرره متعد عليك كأن يأتي سكرانا والعياذ بالله أو مخدرا أو مخمورا، تخافين على نفسك على أولادك على بناتك، أو غلب على ظنك أن الذرية تتأثر به في المستقبل، أو غلب على ظنك أنه سيودي بالبيت إلى كارثة أو بلاء، فحينئذ يشرع لك طلب الطلاق من القاضي والله تعالى. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة: أريد أن أعرف هل القاف محرم مع أنه غير مذهل بالعقل، وما وجه التحريم فيه؟ أول مرة أسمع أن القاف لا يذهب العقل، وقد يكون هذا إنسان ما عنده عقل فيشرب القاف فيستوي ذهاب العقل موجود. أما القاف فهو محرم لما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسفر ومسفر. والقاف فيه الهزة والنشاط والطرب الذي يوجد في الخمر، وصاحبه إذا تعاطاه فإنه مستعد لأن يقوم بالأعمال التي تخرجه عن طوله ولا يفعلها في حال يقضه وإفاقته، وهو محرم. وللعلماء رحمة الله عليهم كلام نفيس في القاف وغيره من المخدرات أشار إليه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم من المتقدمين، وانعقدت الكلمة عند المحققين على أن القاف في حكم المخدرات ويعتبر ملعون حامله وملعون المحمول إليه وبائعه وشاريه، وكذلك أيضا آخذه ومتعاطيه، فلا يجوز حمله ولا بيعه ولا تعاطيه. وقد يقول القائل: لا شيء فيه كما ورد في السؤال، فلتتق الله المرأة وليتق الله القائل في مقالته، فإن فيه أشياء كثيرة وذلك بشهادة أهل الخبرة. وقد تكلم الأطباء في بحوث قيمة ومن أنفسها ما كان في المؤتمر العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات، فقد طلعت على بحوث قيمة للأطباء تدل على أنه في حكم الخمر والمخدرات وأنه عظيم الأثر، ولذلك يكون صاحبه عصبي المزاج يثور عند أقل كلمة، وقد يبتلى بالشرع والعياذ بالله، وقد ابتلى بأشياء مضرة. وهنا أقول ينبغي للإنسان إذا نظر في الشيء فأراد أن يعرف أنه حلال أو حرام أن يتق الله في نظرته، وأن يعلم أن الأحكام الشرعية لا تحكم بالأهواء ولا تحكم بالتقاليد ولا بالأعراف، ولكنها تحكم بحكم الله الواحد الديان. ينبغي أن يعلم أن هذا البلاء أعني القاس مضر بالنفوس مضر بالعقول ومفسد للدين ويورث الأسقام والعلل، فمن قال إنه حلال فإنه يخشى عليه الفتنة، فينبغي أن يتقي الله الإنسان. ومن يشرب القاف من يأكل القاف ويتعاطاه وهو يعلم أو يعتقد أنه حرام ويتعاطاه ونفسه منكسرة ويقول إني مسيء، أهون عند الله ذنبا من الذي يتعاطاه مستحلا له والعياذ بالله. من يتعاطاه ويقول ما في شيء فهذا والعياذ بالله على خطر. ومن دلائله الإدمان، فإن صاحبه إذا تعاطاه وأدمنه بمجرد أن يتركه تختل أعصابه ويختل عقله، وقد يفقد العقل والعياذ بالله. أليس هذه الأمور كلها كافية لتحريم؟ المقصود أنه حرام، وهذا الذي ظهر بعد الاستقراء، فإن كان وجد من يقول بحله، ولكن الذي يظهر بعد قراءة نصوص العلماء ورسائلهم فيه أنه محرم ولا يجوز تعاطيه والله تعالى. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة: قضية الشيخ، شرب الدخان السجائر هل تجوز؟ وهل يجوز الصلاة وراء إمام يشرب الدخان؟ وما هو الدليل الشرعي في القرآن والسنة على التحريم؟ وفي وما رأي فضيلتكم في من يبيعه في المحلات؟ أما بالنسبة لشرب الدخان فهو محرم، ودليل تحريمه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى وصف نبيه بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث،